هذا يسأل عن كلام ابن سعد أنه شيء إذا قال عن لا يقبل خبره. ابن سعد رحمه الله مشهور بهذا الشيء، ووصفوا ناس بالتدليس وهم لم يوصفوا قبل ذلك. وصف عبد الله بن وهب، وصف بالتدليس، وتكلم في أبو إسحاق الفزاري، تكلم في أبي إسحاق الفزاري. فابن سعد رحمه الله عنده بعض يعني الزيادة في التدليس.